السلام عليكم. عليكم السلام. ليش سمعت الناس يقولون كلام الرسول الله ما صلى سيدنا محمد من كذب كذب واحد تبوى ميسم النار، هو صحيح؟ هذا صحيح، لكن بالنسبة لمن كذب على الرسول. طول حسي يا أخوي. من كذب. نعم. من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صحيح. صحيح. اللي يكذب على الرسول. أيوة. نعم. يدخل النار والعياذ بالله. جزاك الله خير.